إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فلا يدعن أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع وليدرأ بمعنى وليدفع وليدرأ ما استطاع فإن أبى يعني هذا الذي يريد أن يقطع عليه صلاته أو أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وفي رواية معه شيطان في رواية معه شيطان وهذا الذي يعني يفسر به اللفظ الأول. طبعا الحرمة التي لا خلاف فيها أن يمر الإنسان بين يدي المصلي في مكان يعني المكان إلى مكان السجود يعني عرفنا يبلغ مكان السجود فهذا يحرم بالإجماع المرور بين يدي المصلي عن قصد طبعا لا عن سهو عن قصد هذا حرام بالإجماع. وإذا مر إذن هذا الإنسان كما قلنا ضمن المكان الذي يسجد فيه بداية يشير إليه بيده إذا شعر أنه سيمر ثم إذا شعر أنه يعني شبه مصر أو لاهي يعني غير منتبه قد يكون فليدفعه أكثر وإن أصر يدفعه أكثر وأكثر هذا معنى أن يقاتله أي نعم لا القتل ليس لك بمعنى الدفع بمعنى الدفع نعم. طيب وصلنا إلى أنواع نقل الحديث ويسميه العلماء التحمل التحمل يعني تشبيها بمن كان يحمل سلعة مثلا على كتفه وجاء إنسان وقال أعطني أحمل عنك كذلك ما يتعلق بالحديث فهذا الشيخ عنده هذه الأسانيد والروايات فجاء التلميذ وقال يعني طلب أن يتحملها عنه لذلك أهل العلم يقولون أو يطلقون عليه التحمل. يؤخذ الحديث عن الشيوخ بعدة طرق ووسائل ذكر ابن الصلاح وغيره أنها ثمانية وسنقتصر على أهمها وهي ثلاثة يعني هذه الثمانية كانت في أيامهم الآن فقط يوجد ثلاثة على النذرة يعني على النذرة يوجد ثلاثة من أنواع التحمل. الأولى السماع من لفظ الشيخ وسواء كان من حفظه أو من كتاب وهو أعلى أنواع التحمل. إذن النوع الأول من أنواع التحمل هو السماع من لفظ الشيخ سواء كان الشيخ يملي من حفظه يعني أو من كتاب عرفنا هذا النوع الأول. طيب صيغة الرواية بها يقول هذا التلميذ الذي سمع هذه الأحاديث والروايات من الشيخ بأذنه ماذا يقول؟ له أن يقول سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وقال وذكر إلى آخره كما قال ابن الصلاح لكن الأحسن أن يقول سمعت سمعت أي بأذني وهي أرفع صيغ السماع ويجوز أن يستخدم سوى ذلك مثل حدثني أخبرني ونحو ذلك. الثانية النوع الثاني من أنواع التحمل القراءة على الشيخ ويقال لها العرض كما يعرض التلميذ القرآن على الشيخ وسواء قرأت أنت أو قرأ غيرك وأنت تسمع وسواء قرأت من حفظك أو من كتاب. صيغة الرواية بها إن قرأت أنت على الشيخ تقول قرأت على فلان، وإن قرأ غيرك تقول قرأ على فلان وأنا أسمع. النوع الثاني إذن هو القراءة على الشيخ. الشيخ الآن لا يقرأ، وإنما الطالب هو الذي يقرأ، كما هو الحال غالبا في تلقي القرآن. الطالب يقرأ والشيخ يستمع. يقال لها هذا النوع العرض، يعني عرض التلميذ ما يحفظه على شيخه. ويجوز أن تقول حدثنا فلان قراءة عليه، وكذلك أخبرنا فلان قراءة عليه. إذا تريد أن تستخدم لفظ أو صيغة حدثنا يجب أن لا تطلق ذلك حدثنا، لا، الأحسن أن تقول حدثنا فلان قراءة عليه. عرفنا يعني هذا التحديث كان بوسيلة ماذا؟ القراءة، أنا الذي قرأت وليس الشيخ الذي حدث. النوع الثالث من أنواع التحمل الإجازة، وصورتها أن يلتقي الطالب بالشيخ فيقول له الطالب أجزني في الموطأ أو الصحيحين أو الكتب الستة أو مروياتك مثلا، وسواء قرأ التلميذ عليه بعضا من صحيح البخاري وسائر الكتب الستة أم لم يقرأ، فيقول الشيخ أجزتك في مروياتي أو مؤلفاتي أو الكتب الستة ونحو ذلك. إذن الإجازة، لا قرأ الشيخ على التلميذ ولا قرأ التلميذ على الشيخ. الشيخ جاء إلى بلاد القيروان وعنده الإجازات والسماعات والروايات، فبعض الطلبة قال له يا شيخي أجزني في الموطأ أو في الصحيحين أو الكتب الستة، فقال أجزتك. فتستطيع أن تحدث بالكتب الستة بإسناد هذا الشيخ. المتأخرون اصطلحوا على لفظ الإجازة، جعلوا يستخدمون لفظ أنبأنا، ما أحد طبعا يقول سمعت، ولا ينبغي أن يقول أيضا حدثني ولا أخبرني، لك أن تقول أنبأني. فالمتأخرون كأبي نعيم والخطيب البغدادي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم كانوا يتخذون في الإجازة هذه اللفظة أو هذه الصيغة، يقولون أنبأنا. لذلك إذا وجدت في كتب هؤلاء، في كتب البيهقي والخطيب وأبي نعيم أنبأنا أو أنباني، فاعلم أنهم أخذوا هذه الروايات عن شيوخهم إجازة. عرفنا؟ والإجازة أنواع، أقواها أن يجيز لمعين في معين، أن يجيز لمعين محمد بن أحمد النابلي مثلا، عرفنا؟ ويكون معروف. أما الآن سيأتي معنا أن يجيز لغير معين. لو قال أجزت محمدا القيرواني، وهذا الشيخ ربما عنده حوالي 500 طالب أو 1000 طالب، ربما يكون في الحلقة عنده أكثر من 40 أو 50 واحد ممن يسمى محمدا وهو من أهل القيروان، فهذه تكون صدرت من الشيخ لغير معين. لذلك أقوى أنواع الإجازة أن تكون صدرت من الشيخ لمعين، فلان الفلاني على التحديد، في معين، في صحيح البخاري، في الموطأ، في الكتب الستة، الكتب التسعة. ولو سمى 100 كتاب الشيخ، لو سمى 100 كتاب وألف كتاب، طالما أنه يعني ذكرها بأسمائها وعينها ووضحها فهي تعد إجازة في معين. عرفنا؟ أما إذا قال له أجزتك في كتاب السنن، السنن كثيرة، السنن الأربع عندنا، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، سنن الدارقطني والبيهقي، سنن سعيد بن منصور، وسنن أبي بكر الأثرم، وسنن الدارقطني إلى آخر كتب كثيرة السنن، فأي سنن منها؟ فهذا يقال فيه أنه صدر لمعين لو عينك، لكن في غير معين فتكون ضعيفة هذه الإجازة. إذن نعيد الإجازة أنواع أقواها أن يجيز لمعين على التحديد فلان الفلاني في معين في كتاب أو في 10 كتب أو حتى في 100 كتاب لكن معينة مسمى مثل أن يقول الشيخ أجزت لك كتاب الموطأ أو أجزت لك الكتب الستة في خطأ مطبعي هنا يصح بدون لك لكن نحذف أو أجزت ما تصلح لا أجزت لك كتاب الموطأ أو الكتب الستة هذه صحيحة أو أجزت لك الكتب الستة أو الكتب التسعة ونحو ذلك وغير المعين لو قال الشيخ أجزت محمد بن أحمد التونسية ويكون هذا الشيخ عنده عدد من الطلبة بهذا الاسم وفي غير المعين بأن يقول أجزتك بكتاب السنن فلا ندري أي كتاب من السنن الأربع أو سنن الدارمي أو سنن الدارقطني إلى آخره وبعض المتأخرين توسع في الإجازة فكان يقول أجزت أهل البلد الفلاني أو أجزت المسلمين فهذه إجازة على العموم وهي ضعيفة بعضهم كان يقول أجزت من شاء وما شاء علي أجزت من شاء من الناس وما شاء من الكتب يعني عرفنا؟ لا هذه الحقيقة ضعيفة هذه الإجازة ومنها نوع آخر وهو إجازة المجاز إجازة المجاز مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك ما أجيز لي يعني عن شيوخي يعني الآن الشيخ عنده كتب لنقل أخذ الكتب التسع إجازة عن شيخه ما قرأ ولا الشيخ قرأ ليه أخذها إجازة فهل له أن يجيز أيضا تلميذا أو طالبا من طلابه قالوا جائز بالإجماع إلا بعض أهل العلم خالف قال لابد الذي يجيز أن يكون عنده سماع في الأصل من شيخه أو أنه قرأ على الشيخ حتى يجيز الطالب والصحيح أنه لو أخذ هذه الكتب كما قلنا 6 أو 9 أو غير ذلك إجازة له أن يجيز وتلميذه له أن يجيز من بعده أيضا يعني إجازة على إجازة على إجازة وهذا جائز ومستخدم عند أهل العلم وهذه يقال لها الإجازة على الإجازة يعني لم يسمع الشيخ هذه الأحاديث من شيخه الشيخ الآن هذا الذي أجاز التلميذ يعني هو في الأصل تلميذ لكن الآن صار شيخا عرفنا بل أخذ ذلك إجازة كما هو الواقع غالبا في هذه الأيام الإجازة من غير سماع صيغة الرواية بالإجازة هي أجاز لي فلان هذا هو الأصل هذا هو الأصل أجاز لي فلان قال على حسب العبارة التي استخدمها شيخك قال سمعته قال حدثني أخبرني تتقيد بذلك فقط بينك وبين الشيخ تقول ماذا أجاز لي فلان هذا هو الأصل الآن متأخرون كما ذكرنا جوزوا أن تقول أنبأنا أو أنبأني إذن جوز المتأخرون أنبأنا وأكثر من استخدامه الخطيب البغدادي وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم كثير تنبيه قد نجد في بعض الكتب كلمات مختصرة وكل لفظة لها معنى خاص قال سيوطي وكتب حدثنا ثناونا ودثنا ثم أنا أخبرنا وأرنا وأبنا وأخنا حدثني قساء على حدثنا واضح؟ طيب هو قرأنا بسرعة الأمر بسيط جدا وسهل إخواني الكرام عندنا حدثنا بعض أهل العلم كانوا من أجل الاختصار يرمزون لها تارة بدثنا وتارة بنا عرفنا إذن منوع إذن وكتبوا حدثنا هذا الأصل ثنا ونا ودثنا منيح أنتم اجعلوا يعني معكوفة بعد لفظ دثنا يعني إلى هنا يتعلق بحدثنا إلى هنا يتعلق الأمر بحدثنا. ثم أنا أخبرنا الآن، أخبرنا من أهل العلم من يختصرها إلى ماذا؟ إلى أنا. إذا نا تابع لي حدثنا، أخبرنا عبر عنها البعض بأنا، وأرنا وأبنا وأخنا، هذه إلى هنا وأخنا تابعة إلى ماذا؟ إلى أخبرنا، واضح؟ ثم قال حدثني قساء على حدثنا، كيف ذلك؟ حدثنا هذه تستخدمها إذا كان معك غيرك من الطلبة سمعتم من الشيخ تقول حدثنا، ما إذا كنت وحدك مع الشيخ تقول حدثني، عرفنا؟ فإذا كيف العمل؟ كما في حدثنا ثنا ونا ودثنا تقول أيضا بدل حدثني ثني واني ودثني، يعني بالياء بدل الألف، هذا هو الأمر. لذلك قال حدثني قساء على حدثنا، قال وكذلك حا، وهي لفظة يستخدمها الإمام مسلم والنسائي وغيرهما كثيرا، حتى البخاري يستخدمها أحيانا، والمراد بها التحول من إسناد إلى إسناد آخر، لكن كلا الإسنادين يلتقي في شيخ واحد غالبا أو في صحابي واحد، وينطق بها أثناء القراءة حا، هكذا يعني الحاء مع الألف، مع الألف يعني لو نطقت بها على السكون حاء مثلا أح خطأ، عرفنا؟ هذا هو المراد، ينطق بها حاء هكذا يعني موصولة بألف. كيف ذلك؟ نمثل مثلا الإمام مسلم روى حديثا مثلا من طريق مالك، فرواه عن قتيبة بن سعيد، قال حدثنا مالك، ثم يريد أن يأتي بمتابعة لقتيبة يقول يرمز لهذا السند بحاء ويتحول إلى أسناد آخر فيقول وحدثنا القعنبي مثلا أو حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال حدثنا مالك، ثم يلتقيان إذن يعني يلتقي الشيخان في مالك، عرفنا؟ إذن هذا الرمز عبارة عن تحول من إسناد إلى إسناد آخر، مو إسناد آخر يعني عن صحابي آخر، لا في نفس الطريق، لكن يلتقي في مالك أو في نافع، وأحيانا في الصحابي يصل إلى الصحابي يكون هذا الطريق الثاني. الآن ننتقل إلى مبحث آخر ألا وهو رواية الأقران، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى قال كل قرين عن أخيه، القرين عن القرين المساوي له يعني النظير، فهو المدبج فاعرفه حقا وانتخه. انتخه لها توجيهان، وانتخه من النخوة يعني تشمير سعي للجد والاجتهاد لتعلم هذا العلم ولتعلم العلوم الشرعية، هذا الأرجح. وآخرون قالوا يريد بقوله وانتخه يعني وأنت أخي، لكن قالها على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار، وهو مستعمل مستخدم في اللغة العربية، يقال له نحت في اللغة العربية، أن تأخذ من الكلمة حرفا أو حرفين هذا يقال له في اللغة العربية نحت. لذلك البعض قد يجد في كثير من الكتب حينما ينقل عالم من العلماء عن شيخ متقدم نصا فيكتب في آخره أو نجد في آخره ألف وهاء، معناها انتهى، معناها انتهى، بدل أن يكتب انتهى كاملة أخذ الألف من أول الكلمة والهاء من آخرها، عرفنا؟ ترك حرف العلة، ترك حرف العلة، هذا يقال له نحت في اللغة العربية. تعريف الأقران هم الجيل الواحد الذين تقاربت ولاداتهم وتشاركوا في الأخذ عن شيوخ معينين أو عن شيوخ من طبقة واحدة أيضا، وذلك كمالك والأوزاعي والثوري والشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، فإن روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي عنه الآخر فهو رواية الأقران. إذن إذا روى مالك عن الثوري والثوري ما روى عن مالك فهذا يقال له ماذا؟ رواية الأقران أو القرينين. وإذا روى مالك عن الثوري والثوري روى عن مالك فهذا الذي يقال له المدبج، لأنه فيه مبادلة. قال ابن حجر المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، والديباجة في الوجه البياض هنا بمعنى أنه يقابل البياض هنا، عرفنا. فالإمام مالك من طبقة سفيان الثوري، يعني ولد في سنين متقاربة وأخذا عن شيوخ في يعني نفس الطبقة، فيقال لهما قرينان. ولذلك أطلق على قرني الكبش بالقرنين. لماذا؟ لاقترانهما واستوائهما، يعني واحد عن اليمين والآخر عن الشمال. نعم. مثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة أم المؤمنين، مثاله في التابعين الزهري عن عطاء، مثاله في تابع التابعين الأوزاعي عن مالك، مثاله في تابع التابعين أحمد عن علي المديني، فهذا يقال له رواية الأقران أو القرين. وهناك نوع آخر يقال له المدبج. المدبج قلنا هو أن يتبادل القرينان الرواية بأن يروي كل واحد عن الآخر. يعني لو روى مالك عن سفيان الثوري حديثا واحدا، ولو حديث واحد، وروى عنه سفيان الثوري 100 حديث، فهو يقال له رواية أقران أو هو المدبج. هو المدبج، عرفنا، لأن هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا. لا يعني أنهما رويا نفس الحديث، لا، عرفنا، ما نظن أنه رويا يعني نفس الحديث، يعني هذا رواه عن هذا والآخر رواه عنه، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. كالأمثلة السابقة، لكن بأن روى أبو هريرة عن عائشة وهي روت عنه، أو روى مالك عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك ونحو ذلك. الآن ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. الآن أبحاث سهلة جدا ولها علاقة بما قبلها، يعني الأكابر عن الأصاغر لها تعلق بالأقران، لكن هنا الأكابر يعني الكبار رووا عن الصغار، فالأصل القاعدة يعني الجارية الصغار يروون عن الكبار، عرفنا. الآن قد يكون العكس، فالأصل في الرواية هي رواية الصغير عن الكبير، وأحيانا يكون العكس، مثل رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن تلميذه مالك، ومثل رواية البخاري عن تلميذه أبي العباس السراج أو عن ابن خزيمة محمد بن خزيمة. إذا البخاري إذا روى عن ابن خزيمة حديثا فهذا يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني معنى رواية الشيخ عن التلميذ، عرفنا. الآن عندنا رواية الآباء عن الأبناء، أيضا الأصل رواية الأبناء عن الآباء، لكن قد يكون هناك العكس. مثاله رواية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه الفضل ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، يعني في حجة الوداع، ذكر ذلك الخطيب البغدادي. مثال آخر أخرجه الترمذي من رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل، هذا دليل واضح وحي واضح. لاحظوا، إذا الترمذي خرج هذا الحديث من رواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، والسويق طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير، ثم يعني يخلط معه التمر، يخلط معه أو يمزج معه التمر. وفائدة هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة أن لا يظن أن ذلك خطأ من أحد الرواة، بل قد يقع ذلك ويكون خلاف ما هو الأصل في الرواية. إذن عرفنا ما الفائدة من هذه الأنواع. الفائدة يعني نذكر مثالا، أنت يمر معك حديثا فيه الثوري عن مالك، فأنت تفكر كيف سفيان الثوري من طبقة مالك أو من أقران مالك، فربما تظن أن ذلك من قبيل الخطأ فتصحح من عندك وتقول الثوري ومالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا. لذلك قالوا لا تعجل، هذا موجود أحيانا، يروي القرين عن القرين، وأكثر من ذلك يروي الكبير عن الصغير والشيخ عن التلميذ، لا تعجب. ولا تعجب أيضا يروي أيضا الأب عن ابنه، عرفنا؟ هذا هو الفائدة، هذه هي الفائدة يعني من هذه الأنواع الثلاثة، أن لا يظن أن ذلك من قبيل الخطأ. الآن ننتقل إلى مبحث المجاهيل من الرواة. هذا مبحث هام جدا وحساس ويعني خطير الحقيقة. لذلك الكثير من أهل العلم اضطربوا في ذلك، الكثير من أهل العلم اضطربوا في المجاهيل، لذلك تغيرت الأحكام على بعض الحديث بسبب ذلك. يعني في حديث الشيخ شاكر يحكم بصحته على الخلاف في حال الرجل هل هو مجهول أو مستور أو مقبول أو أنه ثقة، عرفنا؟ فيأتي الشيخ الألباني فيحكم بضعفه وهكذا، فهذا بحث مهم جدا. إذن قال العراقي: واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة: مجعول، مجهول عين من له راو فقط، ورده الأكثر والقسم الوسط، مجهول عين باطن وظاهر، وحكمه الرد لدى الجماهير. تعريف: المجهول من الرواة هو من لم يوثقه أو يجرحه أحد من أئمة الجرح والتعديل ممن يحتج بكلامهم. إذن نعيد: المجهول من الرواة هو من لم يوثقه أحد أو يجرحه أحد من أئمة الجرح والتعديل بقيد. ما هو هذا القيد؟ ممن يحتج بكلامهم. السبب في ذلك هذا القيد أن بعض أهل العلم، بعض أهل الحديث لا يحتج بتوثيقهم لأنهم عرفوا بالتساهل. منهم الحافظ أبو حاتم ابن حبان صاحب الصحيح وصاحب كتاب الثقات وصاحب كتاب المجروحين والضعفاء، وكذلك ابن شاهين، وكذلك العجلي والحاكم. هؤلاء الأربعة يستأنس بتوثيقهم ولا يحتج، هذا بالشكل العام يعني قاعدة عامة هذه، لكن لها استثناءات أحيانا، عرفنا؟ لكن هذه بشكل عام قاعدة عامة. وإذا جرح الرجل فالأمر واضح، عرف أنه مثلا ضعيف أو متروك إلى آخره، صار معروف الحال، لكن ليس معروفا في العدالة، صار عكس العدالة، واضح؟ إذن المجهول من الرواة هو من لم يوثقه أحد أو يجرحه أحد من أئمة الجرح والتعليل ممن يحتج بكلامهم. هذا له ثلاثة أحوال. الأول: مجهول العين، وهو من لم يروي عنه سوى راو واحد. إذن مجهول العين هو الذي ما روى عنه إلا راو واحد، يعني ما عنده باختصار إلا تلميذ واحد، ولو روى عنه هذا التلميذ ألف حديث، عند أهل العلم هذا الشيخ مجهول. لماذا؟ قال: كيف شيخ وعنده أحاديث وما عنده غير تلميذ واحد؟ إذن هذا الشيخ مجهول، عرفناه؟ هذا يقال له مجهول العين. طبعا كما تقدم إلا إن وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل، إذا وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل انتهى. نعم، أخذنا بحكمه. الثاني مجهول الحال، وهو من روى عنه اثنان، وهو عدل ظاهر خفي الباطن، لأن من روى عنه اثنان زالت جهالة عينه، أي صار معروفا من حيث الظاهر لكنه ما زال خفي الباطن، ولا يزول هذا الخفاء إلا بنص إمام من أئمة هذا الشأن على عدالته. فهذا والذي قبله من قسم الضعيف. إذن من روى عنه اثنان زالت جهالة عينه في الظاهر، يعني في الظاهر معنى صار معروفا، هذا معنى زالت جهالة عينه، صار معروفا برواية اثنين عنه، لكن بقيت جهالة حاله في الباطن، في حقيقة الأمر يعني ما زال مجهولا. إذن في حقيقة الأمر ما زال مجهولا، ويفتقر إلى ماذا؟ إلى تنصيص من أئمة، من إمام من أئمة هذا الشأن على أنه يعني ثقة أو صدوق أو لا بأس به أو حتى ضعيف إلى آخره. إذن لا يزول هذا الخفاء إلا بنص إمام من أئمة هذا الشأن على عدالته. فهذا والذي قبله من قسم الضعيف. ويطلق ابن حجر على القسم الثاني مجهول الحال أو المستور أحيانا. فإذا هناك خلاف في من روى عنه جمع أي ثلاثة فأكثر، فعند عامة المتقدمين أنه تبع للقسم الثاني المتقدم، يعني هو من قسم المجهول، وأنه غير حجة ولا تزول جهالته إلا بتنصيص إمام من أئمة هذا الشأن. إذن الآن عندنا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، من روى عنه ثلاثة فأكثر، بمعنى أنه روى عنه جمع. فعند المتقدمين عند جمهورهم أيضا هو من قسم المجهول، يعني ضعيف، هو في قسم المجهول وهو ضعيف. قبل حديثه ابن حبان والعجلي وابن شاهين ومن بعدهم كالمنذري والهيثمي وأكثر المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر والألباني وشعيب الأرناؤوط وشيخنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وغيرهم. إذن عامة المعاصرين أن من روى عنه ثلاثة فأكثر أنه صحيح الحديث ويصححون حديثه. هذا في خلاف إذن بين المتقدمين والمتأخرين في حال الرجل إذا روى عنه ثلاثة فأكثر ولم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل. فتلخص لنا من ذلك أن الراوية الذي لم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل المحتج بكلامهم ولم يجرحه أحد منهم له ثلاثة أحوال: إن روى عنه واحد فقط فهو ضعيف، وإن روى عنه اثنان فهو عند الجمهور أيضا ضعيف، وإن روى عنه ثلاثة فأكثر فهو مقبول عند بعض المتقدمين لا عند الجمهور، عند البعض، وأكثر المتأخرين وعامة المعاصرين. من روى عنه ثلاثة إذا عند عامة المعاصرين أنه مقبول الحديث أو أنه صحيح، بعضهم يقول حديثه صحيح بعضهم يقول حديثه حسن. طيب نقرأ أيضا، هذه الأبحاث سهلة صح؟ الكتاب علينا وعلينا، يعني ما أظن في الاختبارات يعني أننا سنترك بعضه، إن شاء الله سنقرأه كاملا. أنا شايف أن هذه الأبحاث سهلة ومبسطة فنتابع إن شاء الله. رواية المبتدع، هنا الأمر خطير، رواية المبتدع، هل تقبل رواية المبتدع أو ترد؟ أو هناك تفصيل بداية بين من يكفر ببدعته وبين من لا يكفر، ثم تفصيل آخر بين الداعية الذي يدعو إلى بدعته وبين الإنسان الساكن الخامل الذي عنده بدعة لكن لا يدعو إلى بدعته. إذن أقوال كثيرة في حال المبتدع. الابتداع لغة الإنشاء والاختراع والإيجاد، قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي موجدهما وخالقهما اصطلاحا، هذا من حيث اللغة. أما في اصطلاح المحدثين أو في اصطلاح أهل العلم بشكل عام، هو الإحداث في الدين بعد أن تم وكمل، سواء كان في الاعتقاد أو العمل. وقد تم الدين بوفاته صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وكانت هذه الآيات من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآيات نزلت في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام عاش بعد يوم النحر، يعني لما نزلت عليه هذه الآيات عاش عليها الصلاة والسلام 100 يوم على التحديد، 100 يوم عاش بعد يوم النحر. إذن 100 يوم بين وفاته صلى الله عليه وسلم وبين نزول هذه الآيات. فقيل هذه الآيات أو هذه الآية هي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والأرجح أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في أواخر سورة البقرة، وخاصة الآية بعد الآيات تتعلق بالربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه على الراجح هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة نوعان: بدعة مفسقة، وهي كل اعتقاد أو عمل لا يؤدي إلى كفر، وذلك مثل التشيع القديم والإرجاء والوقف في القرآن فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهؤلاء من كان منهم ثقة أو صدوقا قبلت روايته إلا إن روى حديثا يؤيد بدعته. مثلا لو روى الشيعي حديثا في فضل الآن أو في فضل نكاح المتعة ونحو ذلك فلا يقبل حديثه بل يرد. لماذا؟ لأن هذا الحديث ينصر بدعته، ينصر مذهبه، فلا يقبل منه. وبدعة مكفرة، مثل من يعتقد بتحريف القرآن أو نقص فيه أو زيادة، أو يكفر الصحابة أو يكفر أهل السنة، وكذلك القول بوحدة الوجود والاستعانة بأهل القبور وطلب الغوث منهم وأنهم يضرون وينفعون، أو القول بإنكار جميع السنة أو حتى معظم السنة. ويدخل في ذلك الرافضة الإمامية الإثنى عشرية، وكذلك يدخل في ذلك ما تولد عن الإمامية كالإسماعيلية والنصيرية العلوية والدرزية والبهائية والقاديانية والأحمدية. القاديانية نسبة إلى غلام أحمد القادياني، بعضهم يقول القادياني بالضاد، نسبة إلى قاديان، وهي بلدة من الهند، قرية من بلاد الهند، لكن أخذ هذا المذهب غلام أحمد القادياني، أخذ هذا المذهب الكفري من شيوخ له في بلاد فارس، يعني هو الأصل أنه من الروافض، من الروافض. الآن عندهم فضائية يقال لها الأحمدية، احذروها، ما يصرحون لأنهم فضحوا في بلاد الباكستان والهند، يقولون عنهم القاضيانية، ففروا من ذلك ليلبسوا على الناس بالأحمدية، فربما يظن الظان أنهم يريدون الانتساب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هم كذلك، هم يعتقدون اعتقادا جازما بنبوة غلام أحمد، والكثير منهم يقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يفضلون نبوة غلام أحمد القادياني على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول البعض منهم: نبينا أعلم من نبيكم، فنبيكم أمي كما صرح بذلك وكما أشار إليه القرآن، عرفنا. أما بالنسبة لنبيهم يعني غلام أحمد فعنده شهادات عالية من الماسونية العالمية في بريطانيا وفي غيرها، فلذلك هم يقولون نبينا أعلم أو أفضل من نبيكم، قاتلهم الله. فحكم الرواية عن هؤلاء وأمثالهم هو الرد، كذلك لا تقبل شهاداتهم في الحقوق والأموال نحو ذلك. إذن كل هذه الطوائف والفرق لا تقبل شهاداتهم، مو فقط رواياتهم، شهاداتهم في الحقوق والأموال لا تقبل أبدا، لأنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلما وأن يخاف الله، وهؤلاء ليسوا كذلك، فهم دخلوا الدين من بوابة ثم خرجوا من بوابة أخرى، بل من بوابات كثيرة. تنبيه. الآن هذا البحث أو هذه المسألة التي سنطرقها مهمة جدا وحساسة وخطيرة أيضا. قد يسأل سائل: هل في الصحيحين رواية عن المبتدعة بدعا غير مكفرة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لكنها ليست كثيرة. هذا الأمر الأول، لكنها ليست كثيرة. يضاف إلى ذلك أمر آخر: قد انتقى البخاري ومسلم رواية الثقات الأتقياء منهم، وما رويا لهؤلاء أيضا في مسائل الاعتقاد أو فيما يؤيد بدعتهم. لاحظنا هذه القيود، بل جل ذلك في الأخلاق والترغيب والترهيب ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. إذن قد تتفاجأ أنت، يعني بعض المشككين وأهل الارتياب يقولون البخاري روى عن بعض الخوارج أو القدرية أو المعتزلة أو المرجئة أو إلى آخره. فهكذا الجواب، كما قلنا هكذا الجواب. الأمر الأول، هذه الأحاديث قليلة. والأمر الثاني، أن البخاري ومسلم انتقيا لهؤلاء، يعني أصح أحاديثهم، أصح أحاديثهم، ثم لم يرويا لهؤلاء في مسائل الاعتقاد أو فيما يؤيد بدعهم يعني ومذاهبهم إلى آخره. ثم القسم الأول من تم القسم الأول من التذكرة في علم مصطلح الحديث وفي معظم أنواع إلى آخره. طيب، نقف عند هذا التمام، نقف عند هذا التمام، هذا باقي علينا الجزء الآخر. طيب، هل من سؤال أو استفسار؟ الأول شيء، الحقيقة يجب أن نقدم ما يتعلق بالدرس أحسن، لكن إذا ما كانت الأسئلة كثيرة أو كانت الدروس واضحة والأبحاث، فلا بأس إن شاء الله أن نتحدث أو أن نجيب عن أسئلة خارج الدرس. تفضل. هل قصة ثعلب الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبسط له في رزقه واستجار الله عز وجل أو استجاب الله للرسول عليه الصلاة والسلام وصار من الأغنياء إلى آخره، قصة ثعلبة معروفة مشهورة في كتب القصص والمواعظ والأخبار، وهي قصة مركبة ملفقة موضوعة لا بارك الله بواضعها. أخرجها أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وبين أسانيدها وفندها واحدا واحدا، وبين بطلان القصة وهذا الخبر أصلا غير النقد في السند من حيث المتن، فالمتن مرفوض ومردود، مخالف للشريعة، مخالف لكتاب الله ولأصول السنة الصحيحة في أن التوبة لا تحجب عن أحد، التوبة ما حجبت إلا عن إبليس اللعين فقط، وكل من سواه إذا تاب بنية صادقة وأناب إلى الله فتوبته مقبولة، مع أصول أخرى، مع أصول أخرى. عرفنا هذا الخبر خبر مركب، يرويه فيما أذكر علي بن يزيد الهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي. هذا الحديث يرويه علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة الباهلي. وعلي بن يزيد الألهاني هذا ضعيف متروك الحديث، والإمام أحمد جرحه وجرح شيخه القاسم، فقال الإمام أحمد: روى علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن أحاديث مناكير ولا أراها إلا من قبل القاسم، يعني القاسم هو الذي اخترع هذه الأحاديث، فهذا الخبر موضوع باطل. مع شهرته على ألسنة الوعاظ والقصاص، هل صحيح أن الأحاديث المتواترة كلها لها اتصال في السنة بالأم الأشاعرة. الآخر سطر واضح عندك؟ حتى لك مو واضح؟ نعم؟ طيب نؤجلهم. كيف يمكننا التفريق بين ما هو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء أو الأكابر عن الأصاغر؟ جيد، ممكن يعد رواية الآباء عن الأبناء، بالعموم يدخل من رواية الأكابر عن الأصاغر، يدخل في العموم، لكن للتمييز قيل أيضا نوع آخر هو رواية الآباء عن الأبناء، لكن يدخل رواية الآباء عن الأبناء في باب الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر كما قلنا الشيخ عن التلميذ، وكذلك الأب عن الابن، المعنى واحد إن شاء الله ما في مشكلة. وما هو من قبيل الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب يعني وقع ذلك خطأ، وقع هذا رواية الأب عن الابن أو الشيخ عن التلميذ على سبيل الخطأ، هذا مقلوب، هنا ليس على سبيل الخطأ، هذا هو وجهه الصحيح، هذا هو وجهه الصحيح، عرفناه، هو أنه من رواية الشيخ عن التلميذ يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك روى حديثا عن مالك، أو الزهري شيخ مالك روى حديثا عن مالك، فهذا وجهه الصحيح أنه من رواية الشيخ عن التلميذ، هذا ليس عن باب المقلوب، المقلوب أن يقع ذلك على سبيل الوهم والخطأ، فالأمر واضح بينهم. السلام عليكم، لفظ حاء هو ينطق بها في القراءة أم نقول حدثنا؟ قلنا هي ليست بدل حدثنا أصلا، يعني سائل الله يهدينا ويهدي، ذكرنا الأبيات للسيوطي ما مرت حاء على أنها بدل حدثنا، نذكر وكتبوا حاء عند تحويل سند، عند تحول من سند إلى سند. أما بالنسبة لحدثنا ماذا قال السيوطي؟ وكتبوا حدثنا بلاها الآن حدثنا إنها هي الأصل ثنا ونا ودثنا، عرفنا؟ إذن هذه الثلاثة صيغ تعود إلى الأصل الذي هو حدثنا، فحال تقميها هكذا معنى من التحول من سند إلى إسناد، بمعنى آخر هي المتابعة، يعني هي المتابعة، يعني القعنبي كما ذكرنا لكم تابع قتيبة ابن سعيد على شيخه مالك وهكذا. من أفضل في الجرح والتعديل، المتقدمون أم المتأخرون؟ المتأخرون ما عندهم جرح وتعديل، الرجال الكتب الستة ولا الكتب التسعة يعني إلى الحدود 300 هجري، ولنقل صحيح ابن خزيمة وابن حبان إلى 350 هجري، والرجال كانوا فيما قبل، المتأخرون ما أدركوا ذلك، الذي أدرك هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والشعبة ومالك والثوري، وهؤلاء الأئمة هم الذين يتكلمون على الرجال، هم الذين يتكلمون على الرجال. المتأخرون إنما هم نقلة، هم نقلة يقومون بنقل وسبر أقوال المتقدمين ثم يصيرون إلى ربما خلاصة، يعني يصيرون إلى خلاصة، لكنهم لا يجرحون ولا يعدلون المتأخرون، لأنهم لم يلتقوا بهؤلاء المتقدمين يعني من المحدثين والعلماء. مثلا عندنا الحارث بن عبد الله الأعور الرافضي الشيعي له في الترمذي وفي ابن ماجه أحاديث يسيرة، هذا حقيقة تابعي، تابعي كبير أدرك عليا، فمن الذي جرحه؟ قرينه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي كما جاء في مقدمة مسلم، هكذا الإمام مسلم أسند عن عامر بن شراحيل الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وأشهد أنه كان كذابا، هكذا رواها الإمام مسلم في مقدمته ليبينها. فمن جاء بعده كالإمام أحمد مثلا أو يحيى بن معين ما أدركوا الحارث ممن أخذوا الكلام في القدح فيه من عمل الشعبي ومن إبراهيم النخعي وأمثالهما، يعني ممن أدركهم. ما معنى ومن هم الرافضة؟ ما معنى الرافضة أو الإمامية الإثني عشرية؟ كلها بمعنى واحد. الإمامية والإثني عشرية واحد، يعني هي واحد، ويطلق عليهم الرافضة ويطلق عليهم الشيعة. الإمامية الإثني عشرية يعني تؤمن بأن الإسلام والإيمان والدين والتشريع والحلال والحرام والاجتهاد والولاية والرياسة والملك ينحصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا، أولهم علي وآخرهم محمد ابن الحسن العسكري المسردف في سرداب سامراء. إذن من يعتقد بهؤلاء يعتقد فيهم العصمة والكمال والمكانة العلية إلى آخره. لذلك هؤلاء طبعا الآن النظام الذي يحكم هؤلاء في إيران والعراق وفي لبنان كلهم طائفة واحدة تنتمي إلى هذه الفرقة التي تعرف بالإمامية الإثني عشرية. جاء في كتاب الكليني، كتاب الكافي الكليني وهو أعلى الصحاح العشر، يروي عن شيوخه أنهم قالوا إن لأئمتنا منزلة ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فهكذا يعتقد هؤلاء الخميني وخامنئي وحسن وما أشبه ذلك على هذه العقيدة، لأنها عندهم من أصول الدين مسلمات. فعندهم جعفر الصادق، محمد الباقر، موسى الكاظم، أي واحد من هؤلاء أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى بلا خلاف عندهم. لكن البعض منهم توقفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال لا نفضلهم على جدهم عليه الصلاة والسلام، والبعض واضح أنه يفضلهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لماذا يفضلون هؤلاء ويعطونهم هذه المرتبة؟ من يكتشف ذلك؟ لأن الحسين رضي الله عنه تزوج ابنة يزدجرد آخر ملوك الدولة الفارسية، تزوج ابنته، والراجح أنه بقيت أمة عبدة، يعني ما أعتقها، ليست زوجة إنما هي أمة. فولدت له علي بن الحسين زين العابدين ونسله من بعده. فهم يعتقدون أن النسب عندهم للأم، فهم فرس الآن، عادوا فرس. لذلك من باب القومية الفارسية رفعوا في مقدار هؤلاء رفعة للفرس وللقومية الفارسية وأهل فارس. هذه هي كل هذه المسألة وتقديم الأئمة وعصمة الأئمة وفضل الأئمة إلى آخره. هل يصح الحديث المقطوع عن الحسن بارك الله لك في الموهوب، وهو دعاء المولود، يعني من ولد له مولود، يعني هذا يؤثر عن الحسن، يؤثر عن الحسن، ذكره ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود وغيره، فلا بأس به إن شاء الله. هناك أحد الرواة غير معروف، هو ما حكم تشبيك الأصابع أو فرقعة الأصابع ربما في المسجد؟ التشبيك منهي عنه في المسجد في روايات صحيحة وكثيرة، أحاديث مشهورة نهى عن التشبيك في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يجلس في المسجد ويشبك يديه هكذا، عرفنا، فهذا منهي عنهم. أما إذا المقصود فرقعة الأصابع يعني بمعنى هكذا عرفنا، فليس من المستحسن لأنه يؤدي إلى تشويش، يؤدي إلى تشويش على الناس، ما ينبغي أن يكون في المسجد. لم أفهم قول السيوطي رحمه الله في التحمل، لكن ما المراد بالتحمل؟ ما المراد بالتحمل؟ نحن ذكرنا أبياتا فقط للسيوطي، ذكرنا أبياتا للسيوطي وكتب وحدثنا، فليكتب يعني اللي ما زال غير واضح بالنسبة له هذا البحث. غير ذلك ما نقلنا قواعد أو كذا عن السيوطي. من قرأ سورة الكهف، الأخ يسأل عن هذا الحديث يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين، هل هذا حديث صحيح أو موضوع؟ وهذا بهذا السند ضعيف يعني، أو بهذا اللفظ ضعيف. الرواية التي مختلف فيها ما بين محسن ومضعف هي أضاءت له ما بينه وبين البيت العتيق، ما بينه وبين البيت العتيق، هذه اللفظة أو العبارة التي فيها خلاف ما بين محسن له ومضعف. ما هو الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ فرق كبير كما قلنا. مجهول عين من له راو فقط، مجهول العين عنده تلميذ واحد له راوي واحد، إذن هو مجهول الحال في الظاهر والباطن، مجهول في الظاهر وفي الباطن. أما مجهول الحال يعني روى عنه اثنان فهو صار عدل الظاهر، يعني في الظاهر معروفا بين الناس أو بين المحدثين، لكن بقي خفية الباطن، يعني في حقيقة الأمر ما زال مجهولا. يعني من حيث الحكم متقارب، الأول إجماع على أنه ضعيف، والثاني الجمهور على أنه ضعيف أيضا، جمهور أهل العلم على أن حديثه ضعيف، يعني المؤدى واحد. خبر السرة أو السير يحتج به في العقائد، وهل تصح كل السير؟ هكذا كأن السؤال على خبر السيرة، هكذا يعني بالنسبة للسيرة النبوية، الكتب المؤلفة والمصنفة في السير عرفنا والمغازي، يعني هناك منها الكتب ما هو يعني بالشكل العام صحيح أو مقبول، لكن لا يوجد كتاب في السيرة كله يعني صحيح، ما فيه ولا فقرة أو عبارة أو نص أو خبر عرفنا إلا وهو صحيح، لا يوجد هكذا. يعني حينما نقول كتاب الفلاني أصح كتاب في السيرة، أو مثلا صاحبه كتب عليه صحيح السيرة عرفنا، هذا في اجتهاده بشكل عام، هو اجتهد أن يكون صحيحا، لكن لا يعني أنه فاته بعض الفقرات أو العبارات أو التفصيلات في هذا النص أو في غزوة بدر أو أحد أو إلى آخره، وهي في يعني ضعيفة وما أشبه ذلك. فالسير منها كتب فيها تعرف أو يشهد لها بالصحة بشكل عام أو إجمالا، لكن تفصيلا فيها بعض روايات ضعيفة أو منكرة أو لا تصح. أي الحديثين أصح؟ إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والرواية الثانية ما دام العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والرواية الثانية أيضا، لكن أحيانا تكون في البخاري أو في رواية ثانية عند مسلم وهكذا، يعني ما كان أو ما دام تتعاقب هذه الألفاظ ومعناها واحد. ما حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم تكلموا على هذه المسألة، فالحقيقة بعض أهل العلم حكم بكفره ولو كان متأولا، ولو كان متأولا في الترغيب والترهيب. منهم أبو محمد الجويني والد أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، منهم أبو محمد الجويني عرفنا، هو وطائفة حكموا بكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور لم يوافقوهم إلا قالوا إن دل على ماذا؟ دل يعني على إرادة إفساد في الدين أو زندقة وما أشبه ذلك. أما إذا رووا أحاديث ليرغبوا الناس في كثرة الصلاة مثلا أو الصوم أو الصدقة وما أشبه ذلك، فالجمهور عدوها على أنها يعني كبيرة من الكبائر أو حتى من الموبقات. لذلك الإمام الجويني هو الذي حكم بكفره، هو وطائفة أيضا. على أي أساس يصحح المتأخرون المجاهيل من الرواة ولو روى عنهم أكثر من ثلاثة؟ فقد يكون شيخ مبتدع يخفي بدعته أو شديد الضعف أو وضاع. لا، هنا صار تناقض. قلنا المجهول يعني ما تكلم فيه العلماء لا جرحا ولا تعديلا، فكيف الأخ السائل يقول قد يكون هذا مبتدعا ويخفي بدعته أو أنه شديد الضعف أو وضاع؟ لا، هذا أمر آخر ما يجتمع. قلنا مجهول يعني ما ورد فيه جرح ولا تعديل، فإن كان عنده تلميذ واحد راوي واحد فهو ماذا؟ مجهول العين. إن روى عنه اثنان يقال فيه مجهول الحال، يعني صار معروفا الظاهر لكن بقي خفي الباطن، يعني خفي الحال في حقيقة الأمر. إن روى عنه ثلاثة فأكثر، فهذا الذي اختلف فيه المتأخرون والمتأخرون. ما حكم رواية المنافق ولكنه غير معروف بهذا عند العلماء وأئمة الجرح والتعديل؟ كيف نقول منافق غير معروف؟ من يعرفه؟ طيب إذا كنت تعرفه وأنه منافق وكنت متأكدا أكيد لا تقبل روايته ولا أخباره، لكن إذا كنت متأكدا، إذا كنت متأكدا لماذا؟ لأنه من شرائط رواية، من شرائط راوي الحديث الصحيح ماذا؟ العدالة. وإذا الإنسان كان فاسقاً إذا مجروح العدالة أو فاقد العدالة، كيف إذا منافقاً؟ أمره أسوأ، أمره أسوأ. الفاسق عبارة عن أنه مسلم مؤمن لكن فاعل كبيرة. مختلف الحديث المتابعات والشواهد. هذا الأخ يسأل عن دروس كلها السابقة. راجعت الأحاديث المتواترة ولم أفهم جيدا حكمها. الحكم أسهل ما يكون، الحكم المتواتر أنه يفيد العلم الضروري اليقيني، يعني العلم الذي يفيد ماذا؟ الجزم والقطع على أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتوقف ولا نتردد ولا يقع في قلبنا الشك أبدا. هذا هو الحديث المتواتر، يعني كأن سمعنا هذا الحديث بآذاننا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث المتواتر أو اليقيني. ما هو القول الراجح عند الإمام مالك؟ عند سؤال غير واضح. نسأل هل تتغير خوارم المروءة من زمان إلى زمان؟ الخوارم أو بعض الخوارم أمور بسيطة ربما تشدد المحدثون فيها في عصر السلف، ربما تكون يعني في هذه الأيام أمور يعني يتساهل فيها. كيف؟ مثلا قديما عندهم مقولة مشهورة وبعضهم يظنها حديثا نبويا، الأكل في السوق دناء، يعني الإنسان إذا أكل في المطاعم التي في الأسواق وفيها لأنها مجتمعات خليط من الناس كذا، عدوه دناء وعدوه من خوارم المروءة. لكن الحقيقة هذا فيه تشدد، ربما كان في أيامهم مقبولا. فهذه الأيام يعني الحقيقة إذا نزلنا هذه المقولة على الناس الآن جرح كل الناس، جرح كل الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية اليوم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.